ولم يكن متلبسا بهذا الشيء الذي يؤذي الناس ويؤذي الملائكة، وإنما عليه أن يأتي وريحه طيبة، وكذلك يغشى مجامع الناس ورائحته طيبة. فالحديث يدل على أن حضور المساجد وغيرها على هذه الصورة أن ذلك غير سائغ، ويكون المقصود من ذلك هو الاحتراز والعناية بكون الإنسان لا يستعمل هذه المأكولات وهو قريب من وقت الصلاة، فيأتي وبه هذه الرائحة التي تؤذي الناس، وإنما يأكلها في وقت مبكر يعني بحيث تذهب تلك الرائحة، أو أنه يجد شيئا يزيل تلك الرائحة إذا أكله واستعمله يذهب بتلك الرائحة. فإذا لم يكن من هذا ولا هذا فإنه وقد ابتلي أو وقع منه ذلك شيء إنه لا يحضر للمسجد. ثم قال بعد ذلك يا أخي الحديث: فمن كان آكلهما لابد فليمتهما طبخا. فإن كان آكلهما فليمتهما طبخا، يعني ما يأكلها وهي نيئة وإنما هي مطبوخة يعني بحيث تذهب الرائحة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي. عن إسماعيل بن علية. إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي عروبة. نعم. عن قتادة. نعم. عن سالم بن أبي الجعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن معدان بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمر. نعم. إذن ماذا يقال لمن يشرب الدخان ويأتي إلى المسجد ورائحته؟ من باب أولى، هذا أخبث وأخبث، يعني هذا هو خبيث يعني مادة ورائحة، وأما البصل والكراث هو خبيث رائحة ولكنه طيب أصلا، وإنما الخبث في رائحته، وأما ذاك ففيه أنواع من الأضرار وأنواع من الشرور، فهو يؤذي الناس ويؤذي الملائكة في رائحته الخبيثة، وأيضا يعني بالنسبة لشاربه ومستعمله فإنه يجني على نفسه ويجلب الأمراض إلى نفسه، وقد يؤدي به ذلك إلى الهلاك. وفيه أيضا كونه يضيع ماله ويتلف ماله في شيء فيه هلاكه وفيه ضرره، فهو يعني جمع بين مفاسد متعددة ليس مجرد الرائحة فقط التي هي موجودة في الكراث والبصل والثوم، وإنما فيه بالإضافة إلى هذه التي يكون فيها أذى الناس أذى نفسه من جهة إتلاف ماله، ومن جهة كونه يعمل على جلب الأمراض إلى نفسه وقد يؤدي به ذلك إلى الهلاك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوبة رضي الله عنهما أنها قالت: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه من بعض البقول فلم يأكل وقال إني أكره أن أوذي صاحبي. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن أمي أيوب، أم أيوب رضي الله عنها أنها صنعت طعاما فيه شيء من البقول وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني أكره أن أوذي صاحبي، يعني صاحبي جبريل الذي يأتي إليه بالوحي، فلا يؤذيه بهذه الرائحة عندما يعني ينزل عليه بالوحي، عندما يقرأ عليه القرآن وينزل عليه بالقرآن، فإنه لا يريد أن يؤذيه بتلك الرائحة. وهذا يدل على ما دل عليه الحديث الآخر الذي يقول فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنسان، هذا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأكل من هذه البقول لئلا يؤذي صاحبه الذي هو جبريل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبيد الله بن أبي يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن أبيه وهو قال له صحبة أخرج أبو داود والترمذي بن ماجة نعم عن أم أيوب رضي الله عنها أخرج لها الترمذي بن ماجة نعم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا أبو شريح عن عبد الرحمن بن نمران الحجري من حجر اليمامة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن نفرا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منهم ريح الكراث فقال ألم أكن نهيتكم عن أكل هذه الشجرة إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. ثم ذكر هذا الحديث أن نفرا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يظهر منهم رائحة الكراث قال لمن هكم يعني عن ذلك إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. فالحديث يدل على عدم استعمال يعني هذه الأشياء المستملة على تلك الرائحة الكريهة في الحالة التي يرقى الناس فيها وكذلك أيضا يقتل المساجد وأن الأذى لا يقتصر على الآدميين بل يكون أيضا للملائكة ولهذا قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي المصري وهو صدوق أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه صدوق عن عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي شريح وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الرحمن بن نمران الحجري أبو شريح من هو؟ عبد الرحمن بن شريح نعم يعني كنية توافق اسم أبيه نعم عن عبد الرحمن بن نمران الحجري وهو مجهول أخرج له ابن ماجه نعم عن أبي الزبير أبو الزبير عن جابر نعم أبو الزبير محمد المسلم من تدرس صدوق أخرج أصحاب الكتب نعم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم عن المغيرة بن نهيك عن دخين الحجري أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تأكلوا البصل ثم قال كلمة خفية أني أني ثم ذكر هذا الحديث عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل البصل ثم تكلم بكلمة خفية قال الني يعني الني الذي هو يعني لم يطبخ الني الذي لم يطبخ ورائحته كريهة وهو يدل على أنه يعني أن المحذور إنما هو في غير المطبوخ وأما المطبوخ فإنه يؤكل وقد مر الحديث الأول الذي في عن عمر رضي الله عنه الذي فيه أنه قال إن كان لابد فليمتهما طبخا فليمتهما طبخا وكذلك أيضا جاء في حديث آخر عن قرة بن إياس عند أبي داود هو بمعنى ذلك وهذا يدل على أن أن أن أن الأكل المحذور أو الممنوع منه الذي فيه الضرر إذا كان نيئا أما إذا كان مطبوخا فإنه لا بأس بذلك. قال حدثنا حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة ابن لهيعة صدوق اختلط وعبد الله وعبد الله بن وهب روى عنه قبل الاختلاط صلى الله مسلم ودو الترمذي بن ماجة عن عثمان بن نعيم وهو مجهول أخرج له ابن ماجه نعم عن المغيرة بن نهيك وهو مجهول أخرج له ابن ماجه نعم عن دخين الحجري وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي بن ماجه نعم عن عقبة بن عامر نعم عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب والحديث فيه هذان المجهولان ولكن له شواهد النهي عن أكل البصل يعني جاء في أحاديث عديدة وما يتعلق بذكر النهي وأن المطبوخ بخلافه جاء في حديث عمر المتقدم فيكون المتن صحيحا